أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سقالي سديت ندو وحنا كميديا يا عشر ذي إنو سحلي هنا ساب سنة تفسير كقرآن ككريم كا كفاتنا يدود بو عشر ككوبن يا هاي هيدا سقاشنا دبوك باللابان يا كنمدا من سورة يونس عليه السلام هيدا بقولي سقالات نواكو أبي هاي هنا دنبايس سورة كنمدا وحان عشر كمان تقول لمانا يوالا وحياري كديمان يهين يسكي كوية طبنات بعشر كان كل لمانا يا وصورته عليه السلام أوائل كذا هي يسكي كجرة كل عشر كان وحين كوية كينينا صورة عاوة دمات كذا وطائني وذي جرتو هي عشر هان كوة ناكسا أحبط النماء عشر كعشر ذي هروكو حلان يهي وعين كجن النبي الله موسى وهارون عليهما السلام يا بنو إسرائيل واتين حقا كسر عني في سورة العراف موسى قسدي سلوى قيبين النقن قيبته رئيسك يا فرعون لحظوا ذوحي كدعي مالك فرعون لغفر حشال لبابيه نرى العصبة النبي الله موسى يا ولاليه بنو إسرائيل وباللابطي قلقا قيبت عاواء وقيبت اللبات كان مذهد من حياة موسى عليه السلام وطين النري كل كالليري نذكينا مالقارة دجية ووحينا إلى موسى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة كارن تأودكتان أقل الله اسكور جاديسان إذن كيسا قنصتان وحي ببا إذن لكل ما كأوقاتان حدون أين أدمروا ذكورت أنت بابوسه كلك أيق عمر وذكور واقو وكان قال تعالى خبيوح جري وجاوزنا وحأن قد بني ببني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسا البحر بدي بأن قد بني بحر القلس بواقع مقعي ذا الأورنجري حد دارنا البحر الأحمر كان أنه هوست هذا الجوغنو هل كان قال لي حتى طبط هذا ما شاك سو كلك بحر الأحمر بهذا الليلة أولنا بحر القلس محاجر اللقبة كقبع المصر يدهم بأن مصر مرتا بدي بأن نقود بني سيدي اللو قد بيو تفترة في سورة سعاريكو إمان دونتا قورت النبي الله موسى بن إسرائيل سقح نما أي قورها بالنما كسور ديل مدين حتى بحق بدي وسور ديل مدين أما الإبيعي وأوحينا إلى موسى تتكاك إنا لتكتد فاسري بعبادي فاضرب لهم طريقا انت الرميس يوض بدك بدك مركي اللي تقي فبيعد بدي ان لقاقا هيا لقارك وابد عريسا ما ترد حق بلوغ دوجيي ان في العور يرقيسا اي اللي غلال لوغو تلقى لي يقول الدون يوحي بد لقوم رجلي موتان حيب تهدي اللي يمي بدو طمان ايسان اللاركي نبي موسى لقو عرب نقي يا موسى إنا لمدركون هاجي بابريي قلبين وصابحين فرعون يرقيس بدينا حل لما هيو فلما ترى الجمعان فرعون يرقيس يا موسى يرقيس هذا اللبادي كوحو الساركان قلبين موسى على عشي أولي وحكو دافع الملك بدنا الله يسكما توريكرو حل من موغدو وقت وعلم هذا قال أصحاب موسى إنا لمدركون وقعنك الله يمانتم نبي موسى وكدي ذي عليه السلام كلا بويري وحبورك إنك مجران إنما يا ربي سيهدي سوى الله إلى مجره أساق عيقو حنونين هيا وددي حلق هاي فأوحينا تعقيب ويفعل مركب النبي موسى وحيبا ويمد أن يضرب عساك البحر أصوم مقدام كوي وشاد وغطي بركيسني كله فبد بدي بو كله فتي فانفلاقا كلك عبدي واكلا نمبر انتي فكان كل فرق كالطود العظيم بيه والايس دول ساري الكال لغو ساريري دول كينا والا انججيي كما هؤلاء ما ينبعين طبان إيا اللبا ودى لغا فريماش وهلا إسخيبية طبان إيا اللبا دي ودى الله إسخل صبي حيبتا اللي تغي كل كي موسي الرقيسي كدام مادين أي فرعون يا الرقيسي قصو باللودين كل دي اسمه بدقاجين حيبتا إستوبين ودوانا يا كل كي فرعون يا الرقيسي أي قصو دمادين كي أدن بيينا صوق علي فرعون بادان دولا قصن بدي كبحين أي الله إسخل رفت وأنجينا موسى ومن معه أجمعين موسى أنت اللي جرتي أيان لكوريي ثم أغرقنا بعد الباقي قل ذي كان لواها فيني كل كواحا لواها فرشيتي بني إسرائيل هذي ألويني لبابئنا يي وإنك داونا يي إذن لبفا إذا كجرت ألويات كبقي سيئول لدبر قويي وهذي كان نرولي أمني عافمات كوب اللوضي إيا سعريرت كل عضي أدو كليهايس وداونا يي وأستاهل وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فمن نحنون إذا وركالك واكوك وبنيهاي وجاوزنا قدبني لبني إسرائيل نبي يعقوب أولاديس البحر بديبان سنة بدقليل إيجا كو قدبني فأطبعهم وحرعوا دوكعي فرعون عليه اللعنة إيه وجنوده إذا مديسي أيها النبي موسى رقيسي أريادي محيك وطان مقالك أوباحي نبي الله موسى وقالوا بريئ إني مقنيه اللوغاذي فرعون خطبة درب جادية إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائدون كوحدا يرف اللغاها إما أنت إشكد إيدي إني يعني بي الله فرعونها أود إيدا كبحا روحوا بأن عرق لي كل كأنه عيدا مدروا حانوا إيدي إساقينوا بأن دولا نغلو إن هؤلاء موسيح رقيسو تلمامايا لشرذمة فلاغو قليلون يرون وإنهم لنا لغائدون إنك إبايبا عرقليا ويحبيني من نقلون تان وإنا لجميع حذيرون في دونان يفر الفرعونان يفربطنان يقامنان سوسكم بإن أنترسن إنك وإنا لجميع حذيرون سألوا أضلي حدا الراعي دل الراعي موسيح رقيسا بغيا قردرو يا وعدوان الليتنا لو راعي الليتنا يا قردرو يا لو اريانا يا هو علو ماغا يا سيوف اللاغوبين سيوف بحان حكومك سيوف سحلان وقوتاقين سيوف دونتن إن أسادن باللوغة ديغي قل ذي اللي قدبي حتى إذا قرت أدركه فرعونوها ليلي الغرق هفتونك أيو قال يري آمنت ثنيي محاضر ميسينة أنه إن أرنك إنو يهي لا إله إنو سنجر إلا الذي كي موغي أي أمنت رميسي به إساق بنو إسرائيل إنت هو إيمانك إسلام نمذيبو كدري وأنا من المسلمين كل كلمة آمنت وكل قادة قفك الله إيمان وطلق لي وأنفع ذا أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل شهادة كاملة إيادنا وأنفع ذا وأنا من المسلمين إيادنا وأنفع ذا سد حدو إسكتبا كاني سد حديبا ما أنفعين لماذا أولا لو مثلك لوقتك وقتك دي ما هذه وعافي ما تقبل النبات الدقن أي إيمانك اللقاء ربا كل كذا دونك صبرتي حلس قشي مركو سيد عليها بيه بقون تجوغا والله قيام بيه كو حدنا آخر لحظة من عمره لعنة الله عليه ولكي بركي باكو جيرا جيرا ذوق علي إرك دارك أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل سوك من سهلنا لا إله إلا الله وحن شيقا يودا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إلا ميشو اللحيات كي أي بني إسرائيل ما يقول إياي وأنا أقياي الله عز وجل إنو إياي كون كون لنا وانو إياي وقياي مركة جيرا ذان دارو قالي وحاكنتو بيسني قال إنو إلا لا إله إلا الله انتا كليل تاسع إسلام كاللغو قالا انتا ما أوسان بهن جيرا ذان دارو قالي وابتي بدغيست الآن حدانا انت الدوني خربتي انت انا الدبين دامي الدم بقليسي ما هذا مركا الدوني كان نوقتي اذ آخرة عرقتي الموتي كوم قبيه كوم مرجيان ما هذا وحان قادر سيوا اذن عنان لو جديوا انت جملة لو قيستارك هورتا وحلوي الآن حدانا أفكاد بلان يا مولدي وحليدي وقت جينا كسودا كوران لوبه نيمات ووقت ما والليل أنا بلان كينا قرما قرما صحتا ساعدانا حتى محلقة قارة قولك الآن معنى هذه وحواي حتى محلقة قارة هذه وعنانتي كوبادة اللوجة دي عنانتي لباد محلقو يري وقد عصيتها قبل حتى كورا دي غد بديدي الرسول يا موسى ديدي الدين ديدي أردال كان الله يسوماها إمرك أكسيد أولنا أردال نما كودا ما يسي عنان سدحد وكنت من المفسدين انت الدنيا خربتي قصي اللب قريسي إلهي أدو ما دلمسي تبين دابي يخلحك شي مكس كلك وعاد قشي وحلق دو من كرمه من دو من كرسي لقا ما يريو قصاسكو يا تاريخ دو حيشيق عيان إنه إبليس يساق وضا تشده إنه فرعون انتو يسلا يا بيير من كان تاريخ دو الدنيا دو كور قلي وإله نمشيك تانيق ماهان مايو إله نميه يو وقعي وكم نقونا يا رنف إبليس باوحو كويري تصبح سهلا ما منك أجي ألا نما الله أقوم صدي أفقد كتير ألا أنا هي ميه وارك حدياني إسكوضها والله هاك من وين أتاي من وين وكي سوايا قاني قرت أديابتو لا إله إلا هو إسكال مركز وحي الشيطان يا ما كوا هدير يرا انت إسكال دفتر صدان أحضر بها واحد مريسان أنا قدر سوحي الشيطان يا ما أمرض سو قبول مبانا قادر مريستون لقى أخبرين إلا وحي الشيطان أدقو سعطا وحي الله يكون سعطي كلك شيطان وحكو يري هذا ومركا ديابتو كلك إساق خطادي وافلي وعلى يجري البادية دياروها أريدان لقى قبطي انتو سنة ما يستري بافك الضبية بلا اللوغو قري رومو قرين توحي وحلوغو يري الآن هدى وقد عصيتها أديك عن سيري موه قبل هذا كور أو كنت هذا هاتي مفسدا دون أنك قصير لبي سوى ديك معها من المفسدين كاملة هذا وفال يوم ما أنت وكل ما هاتي ننجيك النجوة والمكان المرتفع أكو بعد فوريني نوي وهي أطباع آيك ولجري دم الله أركاية بيها قصى آيك بيها لقى أديك بيها كل لقي مهايين بختيها قبلناك لكين كل كان ننجيك ببدنك اللوحة اللي هي اللي ان كلمة النجاة وكلمة الأخيرة اللي قوة بادين جري من كان لما بادينين بختك سيا لبعاد فوريو حابت اللي قوة جري ننجيك وكو بعاد فوريين او ببدنك ونروح لجرين ان بناك كينين اللي يواوين يحكم الرباني اكو جرتا سبب تدوتك كلابة بطوط لما اركين بيه يارفوغو اللقاي من كان بناك وحالو كيني بنو إسرائيل إيا قبطيقي النفطوضة وإيكاري منكي فرعون أهواء باباي واربحين كريا كمية إليه لكن بختي بيسي الله كيف يواكنا لي تاريخ دو حيشيقا يسا إلى الآن مالهين ويان مالا الله سمالي أوزي الله بختي بيسي كل كان ننجيك ببدنك إن أعبر النقضه أسبنان يال خرطة بلنتو اللي بي إيا بنو إسرائيل إلى يوقاتو كل كان ظالم كبري أو دنبه أو فرعون كدن بي إنه سلابان هايدهي أختي بنام فيها الأولي إلى الآن لما هاي وحوص وصية باشي موغية أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري وكيسنا الله مردهين كذاشيسنا اللغو مردعين لتكون إنا لا تدنكم بعد فورينينا لمن خلفك وحقوني كدن بي آية عبراه كتام لقاتان ويأركان وحي أذب درسل يسوك الدن بينا قال تعالى إلى وحيري ومع ذلك وإن كثيرا إنبضا من الناس ذات كمدة عن آياتنا آيات كانت جميع لغافلون موغيهين قد قالت جريدة دولة بابين إيسا جاليني إنبضا وذاتك كمدة آياتك إيبا موغ أواملك إيا النواهيد إيا قصصك إيا وعدك إيا وعيدك وحي إيبا سيقا حقائقها ذاتك إنك شبطني ذا موغوا وجاوزنا قدبنا بني إسرائيل نبي يعقوب عرور تيسا البحر بضبع الأحمران قدبنا فاتبعهم وعر عدي فرعون إيا وجنوده إذا ما دي سيبا الرعدي بغيا كرد رأي دلمايا أي الرعدي إيا وعدوا علموا أي ربعين حسوقان إلايا حتى إذا قرت أدغكه وفرعون عليلي الغرق ما شود كيبو قال يلي أمنت رميي أنه أرنك إنو يهيبان رميي لا إله أحد قرلو عابد إنو سنجر بان رميي إلا الذي أحد ماهانه أي أمنت رميسي به إسر بنو إسرائيل نبي يعقوب عروتي ساير رميي وأنا مسلم إشبيبي وحي وركبعي حقان سمي من المسلمين انت هلقو هقان سنتي أيان كميداي وحلقو يري الآن حتى ما دو عسكو هذلي نحن عداس وقد عصيت هذا الله عاسيي قبل هذا كور أو وكنت أدنقوتي من المفسدين تريد أن تخرب منك وين آتاي ما دو عسكو هذلي حتى تقوصتي ودمرجي سنتي هذا أكسن يا وركاك كجيرو فاليوم مانتا ننجيك وكو بعد فورينينا ببدنك جيركاك وأن روح كجيرين أن بنانك لغينا لتكون لكي تكون إن الفرعون هاتي لمن أمك خلفك كادم بي آية على ما يكون قوستانو واحد كديرتي إن أن ظالم دنب كديرين تتكدبتين أي حقيق صدان إن أطبخت دي وهذا إن أن لا أركن وإن كثيرا إنبضا من الناس تدوينها كميدا عن آياتنا آيات كانت جنيبي لغافل موقيهم ولقد بوأنا بني إسرائيل إذن كل كارنتي أي سؤال ماتي بني إسرائيل وكسو نغضي مصر وبرواقية وحيي لدن كانت كل شيء كذلك وأورثناها قوما آخرين يقال لحل سيئي وأورثناها بني إسرائيل يقال لسيئي كل كبرواقية أي كي مادين وصيدي أويتي تبسا أي صباح دي بدي بقصو كلهن آل تعالى هدوحوا يري ولقد ودارنا يا إيب تحقيق ويقدوا أنت والله ملقسم ولقد وحارونا بوأنا إنا ندجيني بني إسرائيل نبي يعقوب عرور تيسا حتى فرعون بابي إنا يكذب مبوا صدقين تجين فنا وقلوك مصر يشان بالله يسوكو داري أول مصر قلتبا لها بني إسرائيل إذن يكتغين إياك بني إسرائيل شان بالله يين لبدي بالله يسوكو دار حكوك ديني لها والنبوة النبي الله موسى رسالة يهارون وذن يكين سياسي فرعون لغا حاقي فاللبدي بالله يسوكو داري الواقع عن تهلهو قلي ولقد وحادبا لهو أن إن النقدر من دجيني بني إسرائيل نبي عقوب عرورتيسا مبواء صدق كن دجنت ورزقناهم وحنكو رزقي سيني وحنطي أبيلي مضروف وغدقني من الطيبات أشياء حلاها ونكسا إياكي مركا محالعي فما اختلفوا اسماء خلاف حتى جاءهم إلى ويمد العلم وقون سيدي سيدي وقول لقنايين نبي محمد لكو يمد وكي نبي محمد يمد أي قانا وتقراد إنجي الله شيئا أي خلاف إيا بغصا ميان علمك ويمد معرفتهم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المنتظر نبي إلا سقايي إنو ياي وأنه المنجي يقنى ويقينين وصدق الله في قوله الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناه عبد الله بن سلام باسوه إسلامي وعلى يروح القرآن كإذن كشيقي سال عروتي نو تقنان سلامي إن هذا النبي محمد تقينان وقد كتبت نيبك تقينين انت إذا نركين هل متعي وما أقوم ستي حدادو تمت وحو إلى قونت أنه محمد أقان يتنويل كي أقان والله تعالى نبي محمد أقان باكدر سببت وعوي نبي محمد وحايت الماما إبراي اللهم قفاء توريت بناكو قرياي ويلك يسه يدي أمباي وطري هذا للي ويلك كان كلك وح الله كوشاك يا وح إسلام كوشاك تيمسيمين كلك واقع محمد بويري كلك أمرك العلم يقين أجمي أيام مران لعي فما اختلفوا اسماء خلاف بني إسرائيل سيولغنايين مبودي الرسالة مسلسلوها إلى عيسى ودنبيي قرط النبي محمد يمي أيال لجهلي واللي يري الأنبياء كانت من بني إسرائيل فيهان جرتي ولو كان محمد نبيا لكان منا أم يحسدون الناس على ما أطهم الله من فضله وقر ما باشي ذنك ليدين حجزيي واللي يري النبي من نقوم كرو وحن قوس كنهي حقا ورك أكو أركتين فما اختلفوا إسماء خلاف حتى جاءهم إلى أهوهم العلم أقون أين محمد هي النبوة ديسة هي الرسالة ديسة أي توراة إنجيلكو يقينه حتى خلاف كدعي إن ربك أذيك ربي قابا يقضي الحكم دونا بينهم إذاك دعوة يوم القيامة قيامة ما نمت هذا أي إبا حكمنا يا أو حين محمد رميي سنة لقلنا يا حين محمد بيني ناربا لقلنا يا حكمك إبا واكا هذا قرل هذا قردر إيا قناح إيا وعناشي ميالا وإما النار وإما الجنة فيما كي قديهي كانوا النقضة فيما قديهيسا يختلفون هو إسكو دفا مرة ووحي فيدخل المؤمنين الجنة قلنا يا الكافرين النار ولقد وحدفا إن انبوأنا ضربني بني إسرائيل وعن أضربنا دجيني مبوأها صدق هم ضرب الدال أما الدجين دال وعاق عند اللوغة لي مصر يشام الله يشكو داري حكوكي دينيك يمدكي سياسيك ورزقناهم وعن عند أوصيني من الطيبة أشياء حلال حق فما اختلفوا اسماء خلاف بالكفر والإيمان حتى جاءهم إلى أوهم العلم أقول إن ربك أذيك الرب قابا يغلي الحكم من دونا بينهم بعد هذا يوم القيامة قيامة ما علمت هذا كل هذه قيامة لا تكسد حكم كقيامة واتقانا فريق في الجنة وفريق في السعيم إن ربك أذيك الرب قابا يغلي الحكم من دونا بينهم بعد هذا انت هذه حق الرميسي كعبد الله بن سلام جنة لقينا يا انت هذه بنيسي ناربا لقينا يا يوم القيامة قيامة ما علمت هذا أي فيما كي قديه إبا حكم دونا أي كانوا النهضين في الدنيا حتى يجبن فيه قديهيسا يختلفون كويس كتابا مرو فإن كنت في شكين أيضا وخطاب نبي قال له جديه عليه الصلاة والسلام ولكن وحال له جديه وأمك أي ساق معها حتى هو يمن دونتا يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني وإلا سبنا عليه الصلاة والسلام آيات دمر كيوتمد إلا يري هدا دين تشكيكا قابتين قل ذي كاور ريسين بالورسو لا أشك ولا أسألب إن الدين تنحق تاي شكيكا دي مأيقو مجيرو وحنا ويدين ما يكواس قالضا آيات قبا دينا لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتري واحد معناها اللقاء فهمايا إن حرف شرطيوي إذا أنا واسد وكالي كل كاوحا مركو محقق ياهاي شرطك الله استعماله إذا زلزلت الأرض أوحي منا ينسكي كجيرين إذا شمس كويلت أوحي منا ينسكي كجيرين إذا سماء شقت أوحا شكي كجيرين إذا سماء فطرت أوحا شكي كجيرين كلمة إذا مرك الله استعماله وحن لشيكا يوا محقق لكن إن مرك الله يرى محقق ما إذا شا يذهبكم حدو ابدونا ويدين حاقايا ما نوصلنا حاقين بني ويسك جوغنا كلك وحشاكيا كجرة ايا إلا استعمالا تاللغة العربية ايا اللي وفهمي كرا تالبادو حالا قران كرا سوبانو شاكي انو سان قابين او قرانك اللو دجيي او سان شاكي كقابين لقوله تعالى باو دليل آمن الرسول مما انزل إليه من ربي إله باور كان جري كلك أول من آمن إنو ياي في سورة الأنعام انقصوا مرني وانا اول المسلمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين كل كائن اول المسلمين ياي وحان لغو دجي قفر ميينا وكيكو باد ياي الله قرى سبحانه عز وجل في قوله امن الرسول بما انزل اليه من ربي جر ميي حقا شكيك اي منايا اذن اعداء الاسلام والمسلمين ايا فوتارا قبرا كبكتي وإن المساكي قبل أيضان دليش لي لكن وعدم الفهم في اللغة العربية أن لقرن وحمحقق إن لم يقليه وإن وحى الله استعماله كمدماء طلباتنا نبي قمرك آيات أطمد حديث سنة هدو يقال لا أشك ولا أسأل شكنا مايو عدنا وحويدين مايو إذن إياك أعني واسمع يا جار كبر يا يلان كود الله ياي كورك يا دقيسو كلو كل كواح ورك أنا كلو لا خطابك نبي قال له جدنا ومد الله هذلا قال تعالى حبوا حير فإن كنت عدات أيها الرسول الكريم نبتيه في شك حد شك جذي كوس قنطاي مما كيادت كشك قبتي أنزلنا عند الجني إليك أذيك فاسأل ويدي الذين ضدك يقرؤون أغريا الكتاب من قبلك هذه غورتا أحبار اليهود وروبان النصارى توراد الإنجيل حقي يقيني بل ويدي حساد سكيسا لقد وحارون جاك إلو كويمي الحق ورعب قرآن بكويمي من ربك ربك حقي بك قيمي فلا تكونن حاهان من الممترين انت حق شكيسا حكم اذنقن ولا تكونن هنا أهان من الذين أرداشا كذبوا بآيات الله إلى آياتك وبيني حق درم وحشاه صلى الله عليه وسلم إنه حق درم وحل في الأيام معها أو فتكون هذا من الخاسرين هو تعب كودباي إن الذين أرداشا حق دي واجبتي عليهم دوصودا كلمة ربك ربك كلمة دي أي كو واجبتي كلمة هو معي إيمان لانكو من الله قريب كو أي كو واجبتي لا يؤمنون سكست أوعدي وأواني ووحوشك فذلك أقل الله كلادان إبا أبوتلقلي كلمة يا إيمانك لا يؤمنون وحبر رمين مايان ولو جاءتهم هذا أتمات كل آية علامات كي تلبنايان يكون وحيك انتهي أنفعي وإيدي لحكم لبابق الصدنية لحاية ذات بين هذا سيدي النبي موسى وان أرهبنا حلق نقون إيسا سيدي النبي عيسى حي ربي سيل وصم لك تمات بان دونينا سيدي النبي صالح نحبورك بورك صبحان دونينا وحسوحك وين بايدين يمي ولو جاءتهم خبأوتي مادو كل آية آيات لارك كل قد فمين مايا تن إيا قرما حتى يروا العذاب الأليم الكاركا حتى عذاب أليم لاركنا إما وحمتر وفرعون بينو كسو وقاني فرمارك الله يسكبكو إما وحمتر وصدق الله في قوله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد غلت في عباده وخسر هنالك الكافرون قل الله أركبه هل أكملك عندها كل دفتان وأن نحن على إنجرين نكس اللهم جل قنجرين واختقى إيمان محمد روح محاجر إيمان كساس وكلا إضرار بالليلة وشنف رضي على عال إيمانك وحترنا وإيمان اقتناع وقفك قنعي عن قناعة ويقين وصدق وإيمان وأبوده وقيوي لكن اضرار لك حمد حين تلقى قبطي خريوا شهادو حمد تعلق الميسو وصدق الله في قولي لا إكراه في الدين لك حمد رضا الله يساق قبطي إيا عذاب قصب دين تكو قال حلقوا مطلطا فإن كنت هداتاي مبائيه في شك بل تنقذيه مما كيادات كشكي قبطو أنزلنا أنت جيني إليك أذيك كما بشكي قبطي فاسأل ويدي الذين وعى يقرؤون أغرية الكتاب التوراة والإنجيل من قبل كورتا ويدي يجب مشركين تلقوهيني حداد محمد هي قرآن كي سديد انتهين كالدات رميسان والورك ودوقشين فالقالد ويدي لقد وحالبا لم توالام القسم قد نوى عرف التحقيق في الكوى مالي هذا الكوى ورهب أفر توكيد لا والله إلى همك عيبان كلارتي قد وحالبا إن جاءك كوهيميد الحق نبوة هي الرسالة هي قرآن كاللقود جي هي واحد إباك هكي من إليك فنك مدن بيساوي من ربك خبك حقي بيك هكتي من فلا تكونن هان من الممترين انت حق شاكيسا هكامد نقول كلك قف شاكي قبا إن واحد للو داقو أو واحد لقدر صدو حلال ما فلقى عرارة ولا تكونن هنا كامد نقول من الذين أرداشا كذبوا بيني بآيات الله خبي آياته صدجي ودن بيني وفتكورا حداد آيات الله بيني سيد أدن قطيت خاصرا من تعب كيباي ومن الخاسرين انت تعب قط باي كمل من الذين أرداشا حق ديكو واجبتي عليهم كركوضا كلمة ربك أري إيب وإيمان لانو كحكمي كواي كركوضا كو واجبتي شكستا دي اللي يرى لا يؤمنون حق رمين مايان ولو جاءتم هبا اتمادو كل آية آيات كل قد بها اتماد اما يحرم ايان لمال لوقو متل قرين حتى الله بور ايه شقي البيهاية وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن حتى الله اومار اي وصدا آية حتى يروا الى ايكار كان العذاب النار الأليم الحبيثة فلولا كانت قرية آمنت فنفعها أياتك يابك بدنا يورا دي الله شيئي أي هالك كان يبسوهم كيسوق ياي أهل مكة لو عقل علينا يا حداد أهل مكة موديسان إيمان الضرار يا إنه واحترى يو حرب تاريخ أبيوك اللوغو مارك وعلى أركي قوم يونس قمركو حقا كسو دوادي عذابك فما يي وعرارك الله بالله قدق الله ما حيو. قال تعالى خب وحجري فلو أحاتنا ما أهان قرية تقمو أمنت رميسي حقي وفنفعها وحتري إيمانها وإيمان كذا وحتري أهاتنا ما أهان ولدت إلا قوم يونس نبي الله يونس عليه السلام هذا سورة اللقمة العظيمة وكان نبي يونس دكيسي ماهان لما قرتي آمنوا قوم يونس حق الرمية أيان كشفنا فيدني عنهم حقوا عذاب الخزي مركان عذابكم وصوب اللولي فلل مقاري إساقوا قيق إيا ضرورة أيو دوشو ديمت ولكن ولي لقو مدجين وقت قاسر لقا علي وحن ريركا هين لما هيو كل كونيقا يا الله وحي شيطانها عسكن وسن كوكو شاكين انت تكدن بابتو حدو رومين دونتا كشفنا عنهم حقوا دوحان كفيدني عذاب الخزي دلق عذاب كيسا في الحياة النلول الدنيا هو سيسا ايان اغفيدني تبعي عبارو لغنايينو ومتعناهم وانو الرعاصينو النلول يبقال اللو علي الى حين المدين تلقى قارو نبي الله يونس أرض الموصى الميني ويني ولي أعطلك عراه أيون جوغي جيري مركا مركا نبي الله يونس غلظا لو ديري موصى لي عراق دقني وهلك أو نبي كاها أي غلظي تمردين الفلاقوبين حتى الفلاقوبين يديد اتنواكو لذي وحناقي مركا سويني والله إذن بابيني كل قاسان لي تاكايي لمين تحديد سامي كورمان لبابيني يانو غانو ثم تاذي بنت هذا سدح بي كدب الله يدين بابينا سدح دي بري هدوي دماتي عذابنا للا اياي مهبين كي دم اسكده المضي او يري نمان كي هركو بيني حد ان هذا الكاهي هذا الكاهينا او هفصامي فبكو ميا هبين كي بو مركب بحايا يساقلو داي مركب كي بدا مركو مرايا نعلي دا يوجوك سدو لقاق واي هدو لقاق واي مركب كي يوان كي ملاحين تاها ترى والله ده بحارقة سيمان يبض يقانكي مركب كيبه يبارن فهما درها لقوه مال وسيكا ياهي مركبك وقال له واهي مركبك نبات دي سوي ما فهما درها إذا انت بيعاد بيقانين جيره مركبك يا دي لقوه سعودك يقربته يا وحي أوران جيرين قف بحصد وفلاقها كجير وده قانكي واقع جيريو قف عاصي وفلاقها كجير أما أبيه بو كعرري أما هو يدي بو كعرري أما الناك يسيبوك عرري المي يسيبوك دونتي وادون سيد كلابوك دونتي مركبك فلاقة كجيرت هي مركبك باسجاري لما كنو قفها فوشي سيقفك لوكسا ليس من يقان قفك سيلاحق والله بحيوانا سوكر يقيت واربحين يالليها لها انت اسقفوا ذا يقان يالليها لها من الهلال محلقو حتى لها قفك وحلقو سو سارة يالليقو قانا يا قريتو قف البقري كان لليه لما بيكون قف مثل بقري وكان قفنا قوينا قريان مثل بحل لا ياي حدوق عنت أريده كيف الله قدر عليه كريده حدا هو حال لا ياي مركب مركب كيدي بيهاري منه مصعونا هذيك أنت نظار سهل سوما بدأ نبلي لغسينا مركب كين بورد ما قال الله بدي يكون قفا كديما سدي يا الله ما مولاي قصة أو كاملة من أولها إلى آخرها الله نغسم في سورة الصافات فإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وهو مترحيم ديوي فآمنوا كذب رمية فما تعناهم إلى حين هل كاسين وقوتك دونا لكن هذا هو أروسانتاي وحلقان هنا يا قراش يا وحل ويحي مجرمة اي وكوفي كنا انتو اسكا قصون لابتو سيدا للي يرى ذوكالي للي يرى انا يبريها واسكا ادريقنا كل كان حريقة صبح دين وايالو انتو بتكيني دونا يوا عمري سندونا ما ياي رسيد ما يزت عمري انت ضدك اراده لها تمن ياي انت عروقه ما ملكم ذكر يصبوك ايمانا اخلدم وحن الله دمالي انقينا ولي وادوقينا نرش قلك وحويان لخلدم تنا لا اسكلا هدلي فلولا كانت قريه تجمعها تينا مباهان امنت رميس الحق فنفعها او عطري ايمانها ايمانك هذه او عطري الا قوم يونس ماهان لما قرتي امنوا حق الرميان انكشفنا فيدني انهم حقوا عذاب الخزي كل عذاب كيسة في الحياة الجديدة الدنيا هو سيسي ومطعناهم والراحة سيني الى حين مدين تلك الجوة انت مدين تبو النولايين ويدغنايين نبي قوذين الله سعليه يقين طوبة لقود دوي قول هذا سكلي وشاهد ايان لاركي كلك عذاب بذلك بادمة مسألة القضاء والقدر إلهي هدو أدوميس الإيمان وطلق لقف من لحدين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني إله مدون إنه أم إذنك ودته سوضا مريو سلا درادد حداد نبيتاي أما رسولتاي أما تقي سالعتاي أما داعي إلى اللهتاي وحبوه لها إسكبقين حق مركات بندك تكالقذال قفك الرمية قفك الدينية دانو قبح اللهم هل بلغت إسكبه قال تعالى إلى وحيري ولو شاء ربك خصور الله ربك هديو دونه لآمن وحق الرمين لها من أم إليك في الأرض نلك قديه سكوصغا كلهم دمانتوب الرمين لها لكن مشيئتكم أدعين إن تذكرن إلى أوضى الرمين ألم دونين كل كوحان ألم دونين سيد أم المرين كريس عيس نبين كلهم دمانتوب جميعا إليك أفعانت هذه الرسول كأمية تكره الناس تذكى كدرقنا حتى يكونوا إن إيدادك النغضان مؤمنين كوا حقر مئية كما الدرقين كرتدوا تعوذ بندك وحي إيمانا لغو تلقلوا والرمينا وحن لغو تلقلين من رمينا وما كان للنفس نفبأ ماهان أن تؤمن إن أي حقر ميسو إلا بإذن الله إله إذن كي إن يكون رميسا ماهان إذن إبلا أنتيسا نحن مؤمن يقال مدنا نقول ميسو ويجعل إبوا يلدون الرجس عذاب على الذين وحكر كوضا أن لا يعقلون وحقرا مارك إنان قالوا وحقرني أيضانا ودليلا سيو حقو قرطا حقاو حلقا قرطا قلبك لا قرطا قلبكين شرك إيا كفر إيا دم إيا خمر إيا بان إيا الكول إيا حشيش بابي سيو حقرنا حقرن مايو مركا دي سوريدان وقريه يمدان نبدوي لكن باش عقلي ما جيرو ولو شاء ربك ربك هدي ودونه لآمان وعاق الرمين لها من أمك في الأرض للك قديسة كسوغا كلهم لما انتو جميعا وضرطوا إذا الكود بي رمين لها ألا دون أفأنت هذه المية تكره قصبة الناس ددك حتى يكونوا إني النهضان مؤمنك وحق رميي ما قصبي كرتدو وما كان ومن أهان للنفس نفبأ ما أهان أن تؤمن إني النفي إبر رميزو إلا بإذن الله ألا إذنك إني كن رميزا ما أهان ويجعل إبوه يلدون أرفي سعادة يقول على الذين كوي كركوضا أن لا يعقل ورك إبقارا قلوا انظروا ما لا في سماوات مارك أدلة كوني أرك أدلة وأوي وإله وحدانية ديسة هي قدرة ديسة هي علم ديسة هي حكمة ديسة هي رحمة ديسة كتوسيسة الوجه سيئي قل وعد رسول صوبنا وطرا انظروا ورددها بالوحد لوتان ماذا وحى في السماوات إلى ريال قدوهات كنسوكا من عجائب المخلوقات وباهر الآيات سمادة دورة وحكسوكا نارك والأرض ملك إيا وحكسوكا آيات بل أرك لكن هذه الدورة وما تغني الآيات ماذا نافية وغشاي استفامنا وغشاي مركز نافية كبكتب وما تغني الآيات آيات يال وحمتها والنذور ديقيال والنبياشي الرسوشي صالحين تيا عن قوم تضحقوا أن لا يؤمنوا الحق إباب إيمان لغة الكريم إذا وعد قرأت وعدك إيوانا إيو عشاق ماذا وحي أنفع ذا قفك إبهنونيو قولك هدو هنونك اللبوي مذي واخلقون هداية في قلوب العباد ذاتك واللابتو ذا هنون لقابورو تاسي تختص بالله عز وجل وصدق الله في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء أما قفكاس إلى هاي سوق قبيي قلبك إسانون كنتوري وحقي الله شيقه الله قاميه اللي قرقبته تاسات كاريكارتا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ملك النبي بأوقار ماها نبي ياشا إيا الرسوشا إيا علماء إيا وحي وحي قانو لن أيا قفك إبهانون كوابورو حقامين كارا وشرع على باريكارا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إذن آياتك وأما كوا كونك أما كوا معجزتك أما كوا وحيك وحن إبا إيمان وتلقلين حبك مطارا آياتك وقراش بواجوغين أبي الله بواجوغي نبيك أذير كيسوها بدر أكتادو دنتي طبانيا سد حسن النبي منك إلا النولا سوكري حتى إلى بدر سوكاري انت الرومين واي قولك مركا وانافيو استفامة داتك لكت النبدوي وما محيبي تغني الآيات آية ديال المحي تران والنذور الدقيان عن قوم دات حقود محي كتران أن لا يؤمنون حقيب الرميني وإيمان لو تلقلي وحاد ديها حد ديها حدو النبي هاي أمو صالح هاي أمو الرسول هاي إي آياتك حد يكون تاي معجزات هاي قرآن تاي آياتك إي ديها يالك محي كتلايين تدن إيمان لوغو تلقلي وحبو فهل ينتظرون وحاملك سؤال كلاتيمي وخطرة سؤال شو وحول نبي الله صدر كيودن بي محمد عليه الصلاة والسلام وادي ديموه كتاب لدجي كيودن بي القرآن الكريم وادي ديموه أذي يعلبوا ويدين وحد سوء إذا شه كأن قنبال الكي أحد أما الدنيا ذول الله وقيامة ديوي أما أضو بختي وحاين كودي موام حي وحا أول نفط اللي شاكي جري نبي قيمان دونان حمينة كتاب قال سود جنان رمينا آخر كتاب وآخر نبي مركات بينيسي واحد سوقي سعادة لقاربا قال تعالى كبوحو يري فهل ينتظرون تتكال ما سوقيين واركلا مردنا إلا مثل أيام الذين كوي مالموه ضوح اللمذا وحانا هين ما سوقيين خلو تغان من قبلهم هرطو وصدي كوي هر اللو هلاقي وحان هلاقي هين ودمان مالي نبي دمان اللقو مصو ديرا كتاب دم اللقومة سودجينا تريد الله الله بيهو أدو بختية لبدا ساتسوكي ساموه حتى إساستهي قل رسول الله حاتر هذا فانتظروا سوكا إني أنا رسولك معكم أنا إذن لجيرا من المنتظرين وحد سوكي سين نين سوكايا أنا هاي ثم وحسديه مادين إلى وحو يري ننجي محمد بادين فصوصا ديرني هلاك لكو مالي والذين أخيار آمنوا حق الرمي وبدبادنين كذلك سيدا الرسول شهر نوح إيا انتي الرميسي هود إيا انتي الرميسي صالح إيا انتي الرميسي سعيد إيا انتي الرميسي سان أبدبادني كذلك سيدا أحقا قرعت وحاله علينا أنك إباكر كأنك قرعت كوا ننجينا كرنا المؤمنين فيما يستقبل من الزمن مضارع ويا ننجي إنان كورينا المؤمنين وحي حق رميين إذنكم إنان بدبادينو وحق أنك إباكر كأنك كحق بل إنان بدباد واللغوص من الله ليو وكان حقا علينا نصر المؤمنين إذن وعدك إبواسيسي كمبلحن لكن إيمانك يا للاي وإيمانك ما أنت المؤمنين تشيغان أيين أي إسكا إيمان ندامي أصبرك يا إقامضة يتأثر من الشبه يكوي على ما أكينو كسو شرحني في سورة الأنفال حتى إذن إلوبين أن شنت سيوسقني إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا كل هذه هم المؤمنون حقا ليري أنك وحانا هم المؤمنون كتابة قرار المؤمنين كنا أنه قرن يهي ووحو نوية التأسرها ما سبورك إقامة إما ويتك معك يا الله الديانة المسلمة كتاب كلك المؤمنين قمان هدين لنغضو كرقارك إبابنان يالا قلوا حاطر هذا حصول صوبانو انظروا دورة دديهو إبرقاته مسكح ذاك شقيسية ماذا وحى في السماوات إلى ريال قدوهات كسوغن أون إبا من سائر المخلوقات وما فيها من عجائب الصنعة ومظاهر الحكمة والرحمة والقدرة فإنها تدعو إلى الإيمان بالله ربا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه حتى نوعات في ريسين والأرض وحد وليالك قدوهات كسوغن دورة وإيجان عجائبتي مثل ميدو كدرنا إسعب سميي وما تغني نحي تريه الآيات آيديال أما كون عرك رلك أما وعياما معجزا والندور الدقيال حق شاقي وصالحين عن قوم تدعقوا المحي كتراين كتري مهايين أن لا يؤمنون مرنا وحرمين فهل ينتظرون كو إيمان كديرين مكرنايين إلا مثل أيام الذين كوي مال مهضة وحلا مذا ماهانا وحكلا مبنا خلاو تاقين من قبلهم هرطو تاقين كقوم نوح وهود وصالح وشعي سيديو كلمية حتى تجيسين هلاقي كوي كدعي قل رسول الله حاطر هذا فانتذروا سوغا وحتى تجيسين إني أنيق رسولك معاكم أنا إذي لجينا من المنتظرين انت سوغيسان كمدناي ثم كقضل ننجي إبا يري سبحانه وصمت بحنين رسولنا أخيارتان درسني والرسول على أكسامي لما هايو يو الذين أصحابت آمنوا الرسول كالرمي والرسول الأركب أصحابوا لها وصمت بحنين كذلك سيدانكو يهرب وصمت بحنين أي حقا وحقر أبا علينا أنك إبا كورك أنك كوكارا من جئنا بدبادين المؤمنين حقوا الرمي إذي الكدو قل يا أيها الناس وحايمت بعد هذا كله سنة مركي وحو البلو عدي وحن إليك اللقدي أوامر أولا أيها مشركين تي لغوسو جيستي تغرير يابل أيها لوكيني مشركين تي عرب وما كدقني أما كوي كالي ويحو لنبا لراهد لي كل كافة إن كنت في شك تدخل أولادا هوا كوكي لغيسو أريكي نفسها بلا سرعلي قل حصول إبو حاطرة يا أيها الناس تدو سادو لنتاي إن كنتم حداتيين في شك شك قديس من ديني دين تانيك إباه يقصد دجي حكيلا حدات شك كقبتين فلا أعبد مرنع عبودي مها الذين وحاد تعبدون عبود إيسان من دون الله إباه وينكسوك كائنا من كان حدو ملقي رسولي هاي نبي هاي سالحي هاي أو كائنا ما كان حدق هدوي هاي لقحي هاي قري هاي حولي هاي الله كسوك واحد عابدان ولغا إذن لعابدين ما وإنتان دين حقا هايستو بختلين إذن كل مان ما ولكن هايشي أعبد وحان عابد الله نعبدك حقا وانكمك الذي الله يتوفاكم وحان عابد إيسان وحمد دلان وحمد نوليان خوب مكانا أنتم مكانا شريا وحمل كلك ولكن هايشي أعبد وحان عابد وكلية الله معبودك حقا الذي الله يتوفاكم نفتا إذنك قبنايا وأمرت وحان الله فري أن انكل حني أن أكون إذن هذا من المؤمنين انت حق الرميسي إذن انكمز نغضو أي الله فري وحان الله يقدري وأن أقن توسيا لإيري وجهك نفتا للدين كتوسي حقنا هالديمون حقنا هالديمون إن الدين تكون أبترسته أترادو مسلم لماذا هو كدالنا كما دقنا لديه إسلام يشيوه كلك إيمانهان هي سلوكهان هي دقنهان هي عقيدهان سوى البينات وقل حجرته وذن مدك ديمونين بلحنا ديمونين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إسلام لماذا سيودا انتهي وذقل وأنا أقل توسيا لإفري وجهك النفط هذا للدين كتوسي لأنها من إحسان حنيفا هذا هو واحد دين كشيغة إذا إلكي لأنه قال لها حنايا ولا تكونن حنا أهاني مشركا إلهي غيرك من وحكة العيسية كان مذا من المشركين هو أنبضا لا إلهي شريك يلا وحكو درسا ولا تدعو هؤيارا هتوغي هعابد من دون الله إلهك وين كسوك ما شيء أنوي مخلوق أن لا ينفعك حدا كتري حدا دو يارتي أما توقتي أما عابدي ولا يضرك أن وحب كاذبي حدادا توقن إذن أيارين إذن عابدين وحكو يلا يا ملع ومخلوق إليك فإن فعلت أنا أنت بعيس حق لي عليس كذلك إيه خطابك سوبنا اللو جهدين وإلى بكيرا لي وانك سورة قلين باورك اللغو ترقايا ومركات بيها تمجلتي حداد ريل وميتاي بيه وحكامها الليمين يحاسدك عبصون إساموه كل قاسة بيه إلا تم لحيا اللغو تورا لحق الجقلين ما اللوضا الله لم كان بيه وكدعي ما سلوضا الله يحاسد اللوضا الله إذن ولا تكونن من المشركين هكامد نقول ولا تدعو حتوغ حوير حعابد كلمة دعا أسد على معنى حبارسل دعا واوعي دعا واتوغي دعا وعابدي من دون الله هنا إلى وحيك الصهر إليك أيها قلي ما وحنا لا ينفعك وحكوتين إن عبته حداد يارتي حداد توقتي حداد عابدي لا في الدنيا ولا في الآخرة مؤمن أهل فرعون قلكم الله بلاي يا قبل جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار حدي وركي إذن لا عسل هذا هذا فستذكرون ما أقول لكم تنا إيمان دونتا رمتي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فإن فعلت حدات سلا يجد أو مخلوق وحرفها النقضة أن وحكو أهل ويرتد عابدين ساسا داتا ميسيد فإنك خطابك الرسول قوي أذيك إذن قرطة ساسي شيء ظالم ميسيد من الظالمين كمل كلك حقيقة دين واتنا وإن يمسسك الله إله دوك الدارو بالضر اندد محضر نقنكرا ما يضر الجسم والعقل والمال والأهل والنفس والوطن عذر هدوه مادو أفارتي مادو قلالتي مادو عيرنمتي مادو بفهدو إلاكو قتابتو فلا كاشفة أحد فايدا يمالي له لبك إلا هو إبوين مهان لسانيه كاني أيا فايدي كرا عكسي يدهدانا وإي يريدك إلا هدوه كلادانا بخير وناك عافمات إيا برواقو إيا النبتقليو إيا حولو آني يويل حدي إلا هونا كلادانا وأكون ما قفك به كرى اللصين ما قفك أبدا فلا رهد أحد مغي كرى مجره لفضله تأخذ إبا كل دوني أحد كوديني كرى مجره تطبع ما صومره سمدوك إيمانا أدقونا كو إيمانا إدقو صومره أوح لك ويدينا ملع يصيب إباه وحكور ذا به فضل بيسا من روحه يشاء دونه ومن عباده أدوميسا كمذا وهو إبا الغفور الله دافد بدن للطائبين تذكر قفك قال كتوبت كان الله دافد بدن الرحيم الله نحرس بدن للمؤمنين تذكر رمية هو حسوار ورطي وكان بالمؤمنين الرحيم كل مركي لبدن لعميما لبدن سيد كخيري تن دافدنا هو حسوار ورطي وإني لغفار إلا حد دافد بدن بانها يا رب يادو دافد بدن تاي لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدى أنو دافد بدن هايوة إذن الغفور ومن أمثلة المبالغة فعول فحيم نواصد وكلا فعيل ألا دافد بدن لمن تاب وآمن وعمل صالحا الرحيم ألا نحريس بدن بالمؤمنين انت رميس الرعظيم بيان كان وين وضط إليك لو جاذي هاكنا قلو حاطر هذا خسول صوبانو يا أيها الناس هذا وصادو لانتهي إن كنتم هداتين في شك بل تنقذي أهداتك سكنتين من ديني أنيقى الدين تأبى يقول دجيي حتى الحق هذا شكي كقبطان أنيقى هاي ترسانينا فلا أعبد مرنا عابدي مايو ساشكي قائدين لما قبو الذين وحاد تعبدون عابدانو من دون الله أبى كسوكي وحيهن تونا إذن العابدي مايو ولكن هاي أشي أعبد وحن عابد هاي أوكرية الله أبى وين نعبدك حقا الذي الله يتوفاكم نفس إذن كقبطان وأمرت وحان الله يفري حق إبا الله يغفري ورسولك وحا وحفر واتقن رب جيسو أن أكون إن أنا هذا مؤمنا الله مذو رمي كان مذا من المؤمنين من تأبا رميسا بحقو شاقي إليك وأن أقن توسيب الله يفري وجاك النفط هذا للدين من تكو توسي ودك الأمر دين تنقل أنا قيم وجهك وحي لمتاي إن أتبعه إلا ما يوحى إلي وأنا قيم توسي وجهك النفط هذا من ديني كتوسي حنيفا مائلا أدوك إلنا عن كل الأديان دين وحلو الشيخ إلى الكباد كإلا إليه دين كإسلام كادو إلا إساقار نقصعا أكل كدر ميسي حنيفا أدو دين كإسلام كأو إلنا كان إلنا يوحي كالودا ولا تكونن مشركا نقول من المشركين كو إلهي يأمك حوالا ديا الله كو قنعيو أمبنانك كما ولا تدعو حعابد من دون الله إبوينك سوك ما وحى عابد لا ينفعك أو أحبك تلي إن عبدته حتى العابد ولا يضرك أنك ببين إن لم تعبده حتى نوحك درسا فإن فعلت وحلق الربي حتى تميسد فإنك هذيك إذا قرت وحلق الربي أتميسد من الظالمين تدك قردر صدي أياتك متاي وجميع الظلم قلي وإن يمسسك الله حتى إبك تابته بضر دب فلا كاشفة أفيدة له ضرك فإلا مجر إلا هو إبا ما هان وإن يريدك هدي إبا كل دونه بخير ونا فلا هذا وحنقي كرام مجر بفضله كالدى إبا كل دوني إذ كان نقي كرتايو مجرته يصيب إبا وكفيدة به فضلك من روحه يشاء لرغب أن يصينا كنمد من عباده أدومه أبورتي وهو إبا الغفور الله دافد بدن للتائبين انت قفك كنقطة الرحيم الله نحريس بدن بالمؤمنين انت على الرميسون مرلبات بهدنا نديه قود لسوء علي يرمضي قود اهاند ابني آدم إليك اللو يراي قارهان رمك ايال لا حدلي وحقي قران لا انتو نبيك كدسي ونبوذي الرسالة مكة المكرمة اللقوسية أسطباني يسد حسنو إيادة تاقنا أيا ولي لقن إلهي فقال عز من قائل إبوح يرقل رسول الله وحاطر هذا يا أيها الناس إتكينا مكة جوغو قد وحارونا إن جاءكم إذي يمد الحق بإذي يمد رسول كيول قرآن كيول إسلام نمديول إنتو بواحق وإسكو دوبانيه إساق الله ديري قول نبوية الرياس رسالة السيئة وحيقي بها اللي قد الجيئة إسلام نمدي بها اللي جيئة انتو بوارون قول كان رسول بايدين يميد وقرآن بايدين يميد وإسلام نمائدين تميد حقيقة تميد حدا بذنكو إنا لك لك تميد مودين أخلتن تين بنتين نواية من ربكم ربك إذنك إذن له إذن أبوري إذن مامولة أي حقا إذنك يميد حدا بحق يهدو يميد وحضر محقق قوي هاي تدكل نبوه قار واهنون هاي حقيب وقبزن هاي قار نواديد هاي قف في حقق واهنون ادوح مطر لا حق بوسا واحتر ولا ألوسا واحتر ولا رسول بوسا واحتر ولا قرآن بوسا واحتر ولا إسلام بوسا واحتر إساقا وحستري إساقا نفتي سيوشا قيستو الدنيا آخرة ولا قيسيك شقي وبالعكس أما متك حق بيني يساقونا إذ وحمييني إساقا إسبابي إي حدو حقي حق إبكييمي فمن روح اهتدى حقا إبكييمي كهنونا نبيك الرمية قرآن كموه قانسما إسلام نمدقات إلى كل رسما فإنما وحك لماها يهتدي وهنوني لنفسه فمصلحة هدايته هنوكو هنوني مصلحة الدنيا آخرة كجرت لنفسه إساقا مالا يوكفا إلي سني ومن ضل قفك اللمانة فإنما وعك لماها يضل وحو اللمي عليها نفتكر كذا أما أنيق رسولك إذن لحساب تمي مايو إذن أضال مرينايو وكيل إذن كميه إذن كقصي ماي حقا تعالى يتعالى إنما أنا بشير ونذير أنيق ويدين تيجي مركينا ويدي سوكارسي هاو سيدينا وادا ماتي وصدق الله في قولي فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وما أنا أنيق رسولك أميه عليكم إذن كالناس كأكركينا بوكيل أجبركم على الحق تاشق ديماها سيدا مركي دادكي ليلي صوبانيين وحالي وطبع رسول الله وحضر على وحكا لديك أوديك ما قرآنك يوحى لو وحيودي إليك هذه رسولك لو وحيودي واصبر القالو سورة ديبا مكة إذا ما ماكا سنة قال ديبا قعنص الرئيسة جهاد مكة لك مكارو اسكت القالو واصبر القالو حتى يحكم الله إلى إيبكا قرنقو إذ أذيك إيا قال ذا لحظوظة وقال حكم سبحانه عز وجل في بدر بدر باللغو ديري قال دي لبابي إسلام كينا بد بادي حتى يحكم الله إنت إيبا أذيك إيا يقد حذينا كحكم كون ترك الوهو إيبا خير الحاكمين إنت قرنق ذا أعدك وقو خير بدنوي سبب تنوحه لكمال علمه وحكمته وعظيم قدرته وواسع رحمته وحكم كيكو سمعين أيها إذا أنت وحكم رب أيها وحكم أقول قل رسول الله وحاتر هذا يا أيها الناس تدعو إليك قد وحدب إن جاءكم دينهم الحق رسول الدين يا قرآن يا إسلام نما من ربكم ربك إن حق إذن كتم فمن روح يتداهنون فإنما وحك لما يهتدي وحوهنون لنفسه نفتي صدمت ومن ضل وفك اللمان فإنما وحك لما يضل وحوهن مي عليها النفتي صدبك وما أنا أن يميه عليكم كركينا بوكيل وكيل ذن قصباميه واتبع ما قرآنك إلى السنة يوحى له وحيودي إليك هذه الرسولك واصبر لفاتدك قرد عيسى أفلق هذا هي إنكرك إذا ابدرد إسقاط القاضي حتى يحكم الله إلى إبكا حكمه أمر إبكا يمال فقال لقفره قال هذا الدبر قوليه وهو إبا خير الحاكمين انت قرنغ ذا أعدك هو خير بلن عدل جيسة يا علم جيسة يا وديسة الكامل كتهيو والله أعلم.